الحديث 17 عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، كما ترون هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وربما يراه بعض الناس يعني جاء في مسألة دقيقة أو في مسألة غريبة، لكنه هذا يدل على كمال هذه الشريعة وعظمها، فإنها لم تترك شيئا إلا وقد أتت عليه، ولا مسألة إلا وقد وفته حقه، حتى ما يكون في حال القتيل إذا أريد قتله والذبيح إذا أريد ذبحه. فلأجل ذلك كما تقدم معنا قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فهذا الحديث يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، المكتوب هو في الشرع المفروض، وذلك جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وآيات مثل ذلك كثير. وقد يكون الكتب بالكتاب القدري الذي هو حاصل لا محالة وواقع لا مفر من، بأن الله جل وعلا قدره وقضاه، وأيضا دلت على ذلك دلائل وجاءت بذلك النصوص. والمقصود هنا كتب الإحسان، الإحسان هنا يعني أوجب الإحسان، والذي يظهر أن المقصود مطلق الشرعي، يعني أن الله شرع الإحسان، والإحسان منه ما هو واجب لازم، ومنه ما هو مستحب وليس بمفروض أو مستحب مندوب. فأما الواجبات مثل ما كتب الله جل وعلا من الإحسان في الاعتقاد وكمال الإيمان بالله جل وعلا وأداء حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، الإحسان في الصلاة وإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الوالدين كما نصت على ذلك الآية وبالوالدين إحسانا، ومسائل كثيرة تتعلق بذلك من أداء الحقوق والابتعاد عن النواهي، فيكون الأمر في ذلك واجبا. وقد يكون الإحسان مستحبا ومندوبا كما لو كان ذلك في نحو الصدقة وبذلها والتبرع بها، وما يكون أيضا من الإحسان إلى الناس بحسن الخلق وبإعانة الملهوف وبإعانة أيضا من يريد حمل متاع أو غير ذلك مما جاءت به السنن ودلت عليه أيضا الأحاديث وجاء ودعت إليه هذه الشريعة. أيضا قد يدخل الإحسان حتى في ترك النواهي، فإن الله جل وعلا قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قالوا: فالإحسان في ترك النواهي أن يترك ذلك كله. فإذا الإحسان يدخل في هذه كلها. كتب الإحسان على كل شيء، فما من أمر من أمور الشريعة إلا ودخله الإحسان، فيعلم بهذا علما مقطوعا به علما يقينيا أن هذه الشريعة حسنة محسنة، كاملة مكملة، تامة متممة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك بأنه كتب الإحسان في كل شيء. فقوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا ليس إعراض أو انتقال، بل هو أنه لما تتصور أن الإحسان مكتوب في الأمور العظيمة أو فيما يتعلق بحق الله أو بالفرائض مثل الصلاة والزكاة والحج، فحتى الأمور الخفية فقد كتب فيها الإحسان ووجد، حتى حال القتل الذي إنما تنفر إليه النفوس للحاجة إليه، إما أن يكون ذلك باستحقاق ذلك بقصاص أو بردة أو بنحو ذلك أو بأذية كما إذا كان لقتل صائل أو حيوان أو نحو ذلك، ومع ذلك يطلب الإحسان فيها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولذلك تكلم الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقتل وأحكامه، وهل يقتل بالسيف؟ لا قود إلا بالسيف، وهذا قال به أبو حنيفة ورواية عند أحمد رحمه الله تعالى، أو أنه يكون القصاص بالمثل، فإذا قتل بحصاة قتل بمثلها كما جاء ذلك في قصة اليهودي، وأهل العلم في ذلك يعني مفصلون لهذه المسائل. على كل حال، نهوا عن المثلة، نهوا عن الاعتداء، نهوا عن يفعل يفعل بذلك ما قد لا يجوز شرعا، كان يعني يفعل به أفعال شنيعة، يعني كان تجعل الحصى في العصا في دبر أو نحو ذلك. إذن ثم إحسان، وألا يقتل من لا يستحق القتل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتل امرأة ولا وليدا ولا شيخا ولا راهبا ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإحسان في القتلة، ولأجل هذا قال: أهل الإيمان أخف أو أعف الناس في القتل أو في القتلة، كما جاء ذلك به الأثر. حتى للمرتد الذي كفر بعد إيمانه وانتكس بعد إسلامه فإنه يحسن في قتله، ولذلك نهي عن الظلم له والعدوان في حال قتله إذا حكم عليه بالقتل. وما جاء في بعض الآثار أنه يحرق أو نحوها، ونقل ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن ذلك جاء في أثرين كلها قد حكم عليها أهل العلم بالانقطاع ولم يصححوا ذلك. وما جاء أيضا عن علي أنه حرق فإنه قد أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء بذلك الحديث الذي في البخاري إنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ما يفعل بعض ظلال المسلمين والخارجين عليهم وفي التشنيع في القتلة والتوحش في ذلك هو خارج عن دائرة الشرع وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح ما متوجه في الغالب إلى يعني ما يكون من ذبح البهائم والأنعام ونحوها، حتى هي فإنه يحسن ذبحها. ولذلك جاء مطرف بن عبد الله قال: إن الله لا يرحم برحمة العبد للعصفور. ولما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لآتي بالشاة أذبحها فأرحمها، قال: إن رحمتها رحمك الله. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يشد أو يجر شاة ليذبحها قال: قدها قودا جميلا. كل ذلك من أثر هذا الحديث والكلام عليه. وهنا لما قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة، فيه إشارة لطيفة، وهو أن كل شيء يؤتى على سننه وأصوله، فما كان من أمور البناء فإنه يؤتى على أصول الهندسة وقواعدها وضوابطها لا يخرج عنها. فلما كان أمر الذبحة إنما يؤتى بالشفرة وتحد، وحدها له أصول ويعرفه أهله، فإنه لا بد أن يكون كذلك. فاستدل بهذا على أن كل ما كان له اعتبار ويؤتى من خلال أصل فإنه لا يتجاوز أصله ولا ينتقل إليه ما فيه إلى ما عداه. حتى في الأمور الإدارية، حتى في الأمور المالية والاقتصادية، هذا الحديث دال على أنها تؤتى على وجهها ويطلب لها أسبابها. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك فيما في الذابح أو القصاب أو الجزار الذي يذبح ذبيحة ويأتي على ما يريد الخلاص منه من الذبيحة ونحوها.